أسقط في مصيبة أو نور أو في أرض الآخر فأسقط حقه من ذلك أو أدنى لصاحب الأرض أن يحدث بناء على ذلك المنار أسقط حق وليس له بعد حق بعده حق وليس له بعد حق وحقوق بخلاف ما لو كان مالكا لرقبة المسيل أو المنار فقال أسقط من أسقط الاتجاه لها أو بنى أسقط من أسقط من كياب لا أو من فيه صاحب الأرض بإذنه فإن أنه أن يسترد الرقم لأن الخوف لا يتصور في الأعمال وكذلك لو أجاد الورثة الزائد عن ثلث من وصية مورثهم سقط حقه المتعلق بالزائد فلا يصح رجوعهم عن الإجابة كأن السقط لا يعود ولا عندما نقول بزواج الوصية أو قتله وإذا حكم القاضي برد شهادات الشاهد مع وجود الأهلية بفسق أو تنقطع في متابع الشهيد لا تقبل شهادته بعد ذلك في تلك الحادث كذلك لا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها بغير المانعات فلو دبغ الجد بالتشمس ونحوه وفرك الثوب من المني ودفت الأرض بالشمس والخوف بالدلك ثم أصابها داء طاهر لا تعود النجاسة كذلك الإقالة بعد الإقالة في السلام لا تصح لأن السلام دين سقط بالإقالة فلو صحت الإقالة الثانية لازم عود السلام والسقط لا يعود لا فيه ساعة ونص خمسة ساعة ونص Thank you.